بين الأمم السابقة، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا يعني عدلا وخيارا كما ورد في الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخلق وحقوقه ما جعل كالنصارى الذي غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء، فهم وسط في باب صفات الله تعالى سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هنا يستعرض بعد ذلك هذه كلمات قصيرة الوسطية، وسطية هذه الأمة. يعني يمكن نحن إن شئتم نقرأ المتن ثم نرجع إلى الشرح. فيقول: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، بين الرافضة والخوارج. هذه إثبات وسطية هذه الأمة. فيقول: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فكذلك أهل السنة متوسطون بين فرق الأمة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، كما أن هذا الدين وسط في أتباعه بين السابقين، بين من كذبوا الأنبياء وقتلوهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات وغلوا غلوا ومجاوزة. فأما هذه الأمة فقد أحل الله لهم الطيبات وحرم الله عليهم الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. كأننا هنا هنفهم أن فيه نوعين من الخلافات، خلافات بين أهل الإسلام والكافر، وخلافات بين أهل السنة وفرق الضلال. في نوعين من الخلافات. ثم أسأل: هل أئمة الفقه اتفقوا في كل أمورهم ولا اختلفوا في بعضها؟ اختلفوا في بعضها. هل هذا الخلاف أحد النوعين اللي موجودين؟ من يقرأ القرآن قال هكذا أنزلت وقال هكذا أنزلت فلم يخطئ أحد. لما سأل أبو بكر عن الوتر وعمر عن الوتر متى توتر ومتى توتر اختلفوا ولم يعنف أحد. لما أمر الصحابة أن يخرجوا إلى بني قريظة فلا يصلين أحدهم العصر إلا هناك واختلفوا لم يعنف أحدا ولم يخطئ أحدا. يبقى دل على أن هذا الخلاف واحد من الثلاثة ولا اختلاف مختلف؟